وعلى أخاكم هو صاحب رسالة اليهودية وهو صاحب كتاب نزل الله عليه كتاب التوراة. فموسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل الخمسة، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام جميعا، فهو نبي كريم وذكر في القرآن في قريب من 60 موضعا، حتى كان يكون القرآن كله لموسى عليه السلام. وموسى صلى الله عليه وسلم جهد في فضائل كثيرة، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام تقبيل في السماء السادسة في الإسراء والمعراج، وكان سببا في تخفيف الصلاة من هذه الأمة من 50 صلاة إلى 5 صلوات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر به كثيرا ويقتدي به كثيرا. مثلا لما جاء رجل صحيح، جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: يا محمد اعدل، فإن هذه قسمة ما أريد بها وجهه. شوف كيف الجرأة على النبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ويلك من يعدل إذا لم أعدل. رحم الله أخي موسى أوذي أكثر من هذا فصبر. فاقتدى بموسى رحم الله أخي موسى أوذي بأكثر من هذا فصبر. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يتأسى بقصته ويعتبر بقصته كثيرا. وموسى عليه السلام، قصة موسى عليه السلام لها في القرآن 4 مشاهد أو 4 فصول. المشهد الأول مشهد ولادة موسى عليه السلام، لما ولدته أمه كانت تخفي حملها وتخفي ولادتها، وذلك أن فرعون كان يقتل الصغار كما لا يخفى. فمشهد هذا المشهد العجيب في إخفاء حمله ولادته ثم إخفاء رضاعه، كانت البيوت تفتش، فهي ألقته في اليم لما خشي أنهم يقتلوه، وذهب إلى ساحل القصر آسيا، وقعت عليها آسيا رأته وقال له: ألقيت عليك محبة مني. ثم منع من الرضاعة، ثم رجع مرة ثانية إلى أمه كأنها مرضعة. هذا المشهد غير مشهد ولادتها أيضا فيها يعني آية ومعجزة لهذا النبي الكريم. المشهد الثاني مشهد عندما كبر موسى عليه السلام وكان دخل المدينة على حين غفلة من أهلها، ووجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته إسرائيلي وهذا من عدوه قبطي. فاستغاث الذي من شيعته الذي من عدوه قتله موسى، قتل القبطي، وصارت القصة مشهورة في محاولة قتله بسبب ما فعل، وخرج إلى مدينة وتزوج هناك وجلس 10 سنوات. المشهد الثالث من مشاهد قصة موسى عليه السلام هو لما خرج من مدين راجعا إلى مصر، وفي الطريق تاه ورع ورأى نارا، ولما جاءها أوحي له أنه نبي، وفي هذه اللحظة نبئ موسى عليه السلام وأصبح رسولا إلى بني إسرائيل. وفعلا يعني تحمل هذه الرسالة وانطلق ودعا قومه من إسرائيل في مصر حتى أخرجهم، وبدأ يلاحقه كما تعلمون فرعون، ولكنه غرق مع أصحابه في البحر. المشهد الأخير والفصل الأخير من قصة موسى هي قصته لما دخل مع قومه إلى سيناء، وفي هذه الفترة بدأ سيناء كان يعدهم للدخول لبيت المقدس، لكنهم كانوا يعصونه دائما، وحصلت قصص كثيرة في هذا الوقت. ذهب إلى ربه ثم رجع، ثم أخذ 70 من قومه ليتوبوا إلى الله تعالى، ثم رجع فوجدهم يعبدون العجل، و وأحداث كثيرة آخر الأحداث لما قال لهم ادخلوا المسجد الأقصى فقالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. فقال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة علينا 40 سنة هو بيت المقدس. وهذه الفترة فترة التيه 40 سنة مات موسى عليه السلام ومات هارون عليه السلام في هذه الفترة. وخلال 40 سنة تعرفون 40 سنة يتغير الجيل فنشأ جيل جديد لم ينشأ على الذل والذلة في اللي كانت في بني إسرائيل لما كانوا في مصر. وخرج بهم يوشع بن نون إلى بيت الأرض. هذه الأحداث الأربعة هي في الجملة أحداث قصة موسى عليه السلام. الذي يضبط هذه المشاهد الأربعة في قصة موسى عليه السلام يسهل عليه فهم كل ذكر لموسى في القرآن، فإنه مجرد ما يقرأ لموسى ويضع هذا الذكر هنا إما في المشهد الأول أو الأخير أو الثالث أو الثاني بحسب السياق، وبهذا ترتب القصة قصة موسى عليه السلام. فهنا يقول الله تعالى ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. إذا هنا بدأ مباشرة من المشهد الثالث، يعني ليس في ذكر المشهد الأول الولادة والثاني مدين، الآن مباشرة انتقلت القصة إلى المشهد الثالث، مشهد دعوة موسى لقومه وفرعون. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، حقيق يعني جدير بي ألا أقول على الله إلا الحق. قد جئتكم ببينات من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل، جئتكم بدليل ومعجزة بينة واضحة. قال إن كنت جئت بها فإن جئت به آية فأت بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، العصا انقلبت إلى كائن حي، هذا يعني معجزة. ونزع يده، كان يدخل يده في جيبه، طبعا الجيب يا أخوان فتح الصدر وليس الجيب المخلط، فيقول له الله تعالى أدخل يدك في جيبك هكذا، يعني دخل يده هكذا في جيبه ويخرجها، فكأنما أخرج الشمس من قوة الإضاءة وقوة الإنارة التي فيها. فيقول الله تعالى هنا ونزع يده فإذا هي بيضاء الناظر. قال لهم قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ قالوا أرجع وأخاهم وأرسل في المدائن الحاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم لمن المقربين. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال ألقوا فأما ألقوا سحروا أعين الناس. إذا سحرهم ليس حقيقي ولم ينقلب بالعصا ولا الحجارة التي ألقوها إلى أفاعي، وإنما سحروا أبصار الناس وأعين الناس وسحروا أعين الناس استرهبوهم ألقوا في قلبهم الرهبة والخوف وجاءوا بسحر عظيم. وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصا فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين. وهذا يعني دليل أن السحرة عرفوا من هذه الآية، هم سحرة يعرفون السحر وما هو السحر. فلما رأوا آية موسى وهذا الثعبان كيف التقم جميع ما وضعوه عرفوا أن هذا ليس سحر أبصار ولا شيء، فمباشرة قلت يا سحرة ساجدين. وتأمل معي ما قال الله تعالى مثلا نزلت سحرة ساجدين أو سجدوا، لا ألقي يعني كأنه شيء رغما عنهم وغصبا عليهم، شيء لا يتملكون دفعه، فهم مجرد ما شافوا هذا المشهد ألقي السحرة ساجدين. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. وهذه يعني من آيات الله الكبرى ودليل كبير على نبوة هذا النبي الكريم، إلا أن فرعون يعني تكبر وأبى وأعلن شرع حدث